ويا إخوة، هذا الإعلام يختلف حتى عن المادة المقروءة، لأن الإضاءة والموسيقى التصويرية تفعل في العقل فعل السحر، فتجعلك مستسلما تماما، خصوصا مع هاجس الترفيه، فتكون مستسلما تماما لما يلقى إليك، فأنت تتأثر. وأيضا انتبه للصغار، انتبه للنساء، انتبه لعدد من الناس الذين يتأثرون بالصورة أكثر مني ومنك، يتأثرون بالموسيقى أكثر مني ومنك. المدخلات عندهم أو موانع التأثر أضعف مني ومنك. قبل مدة، يعني قبل أكثر من 10 سنوات أو حول 10 سنوات، وكان هذا خطأ لا أراه أمرا جيدا، أعطاني شخص رواية 100 عام من العزلة، من العزلة، لجابرييل غارسيا ماركيز، رواية، فأخذتها وقرأتها. رآها معي أحد أصحابي فقال لي: أنا أريد أن أقرأ هذه الرواية. قلت له: خذها اقرأها. بعد ما قرأها جئت قلت له: ها محمد، كيف رأيتها؟ قال لي: يا أخي، هذا الرجل غريب. قلت: ما المشكلة؟ قال: حوادث زنا المحارم في القصة كثيرة جدا. فقلت له: يعني أنا ماني معطيك كتاب القصيمي، هذا كولومبي، يعني إيش رأيك؟ قال لي: لا لا لا، انتظر، انظر انظر أيضا. قال: حوادث الزنا العادية لا يفصل فيها، وزنا المحارم يفصل فيها طوال الكتاب. تذكرت، قلت: لي والله لله أبوك، كيف لاحظت هذه؟ طبعا الروايات، حتى الروايات لما تقرأ لها أثر على النفس، لكن الأثر الأعظم في هذه الأعمال الدرامية. هذه الأعمال الدرامية الإضاءة والموسيقى التصويرية وغير ذلك، واستغلال طبعا واستغلال الأنثى بالنسبة للذكور، واستغلال الذكر الوسيم بالنسبة للإناث، كله ضغط لكي تستسلم تماما، ثم يتم إدخال الكثير من هذا إليك، أفكار كثيرة تدخل إليك شيئا فشيئا. لهذا أنا أحاول أدعو إلى أن يربى الناس على أن يسمعوا الفكرة أو يقرؤوها كما هي، ويزيلون هذا الغبش الذي حولها، وأن يكون أقصى ما في الموضوع أنها تعرض بشكل واضح، بعيدا عن هذه المزوغات. يتعود الإنسان، هذا المفكر الحر، عادل المفكر الحر، هذا هو الذي لا تأثره هذه الأمور، وإنما ينظر الفكرة إلى كما هي من حيث أدلتها وبراهينها وغير ذلك، بعيدا عن هذه المزوغات، الموسيقى التصويرية، الجرافيك، الفوتوشوب، مش عارف إيش إلى آخره. اليوم كثير من الناس من تربوا على الإعلام، هذه الأمور تؤثر فيهم تأثيرا عظيما، والمادة الواحدة إذا عرضت عليهم بصورة جادة وهادئة لا تؤثر بقدر ما يؤثر هذا الذي تم تزويغه. وهذا معناه أنه أنت إنسان لا تسير خلف الدليل، وإنما أنت إنسان ضعيف العقل لدرجة أنك تتأثر بهذه الشعوذة. هذا ضرب من ضروب الشعوذة، لو تأملت أنك تتأثر بهذه الشعبذة، يلا الخداع البصري قديما يسمونه شعبذة، فأنت تتأثر بهذا الضرب من ضروب الشعبذة لا أكثر ولا أقل، وهذا يخرجك من كونك إنسانا سويا مفكرا حرا تنقد الأفكار بميزان سليم.